مسألة، يذكر بعض المتأخرين ترد هذه المسألة على السنة العامة بكثرة أنه إذا أذن له صاحب الدين جاز له أن يحج، وهذا لا أصل له سواء أذن أو لم يأذن، ولا يتعلق بإذن أو عدم حكم شرعي، إنما الصحيح أن يقال إذا أبرأه كأن يقول إن رجعت فسوف أستوف منك، وإن قدر الله عليك وفاة فذمتك بريئة، فحينئذ يجوز أن يحج. أما قلت أن يستأذنه لا يستأذنه، هذا لا أصل له، يجب عليه يسدد الديون، ولو قال له حج إلا إذا اشترط أن يبرئه، لأن لا تزال الذمة مشغولة بالدين، القضية قضية ذمة وليس قضية أذن لك ولم يأذن لك، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، فقد يموت وعليه دين، والدين أمر عظيم، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.